أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا وأمر بالعرف وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إن قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي قل يسألونك عن قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم وعلى ربهم يتوكلون وذكر الله العظيم.